5. وإذا وسط المنفصل جاز في العارض التوسط وفي المتصل 4 ليتساوى الجميع، أو 5 لأن المتصل أقوى من العارض والمنفصل فلا مانع من زيادته عليها. وجاز في العارض أيضا المد لأنه أقوى من المنفصل، وفي المتصل 5 لأنه منتهى مقدار مده. 6. وإذا مد المنفصل 5 حركات لم يجز في العارض إلا المد، وفي المتصل إلا 5، وإلا فإذا نقص العارض أو المتصل عن ذلك يكون الأضعف قد مد مع قصر الأقوى. هذا. وأما إذا كانت المدود من نوع واحد كالمتصلات والمنفصلات ونحوهما فلا بد من تسويتها ببعضها عملا بقول الجزري، واللفظ في نظيره كمثله. والثاني أنه إذا اجتمع سببان في المد أحدهما أقوى والآخر أضعف عمل بالأقوى وألغي الأضعف، وذلك نحو وجاءوا أباهم. ففي هذا المد سببان، أحدهما أقوى وهو وقوع الهمز بعده الذي يقتضي كونه منفصلة، والآخر أضعف وهو وقوع الهمز قبله الذي يقتضي كونه بدلا، فيعمل بالأقوى وهو كونه منفصلا ويلغى الأضعف وهو كونه بدلا، ونحو آمين. ففيه سببان، أحدهما أقوى وهو اللازم، والآخر أضعف وهو البدل، فيعمل بالأقوى وهو اللازم ويلغى الأضعف وهو البدل، وهكذا. وستأتي فيما يلي أنواع المد الفرعي تفصيلا كل على حدة. تعريف المد المتصل ووجه تسميته متصلا وحكمه ومقدار مده. فأما المد المتصل فهو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، نحو جاء. وسمي متصلا لاتصال المد بسببه وهو الهمز في كلمة واحدة. وحكمه وجوب مده زيادة على الطبيعي اتفاقا، ومقدار مده 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، أو 6 إذا تطرف وقفا من طريقنا. وإذا قصر المنفصل وصلا ووقفا من طريق المصباح الآتي بيانه في الدرس التالي. تعريف المد المنفصل ووجه تسميته منفصلا وحكمه ومقدار مده. وأما المنفصل فهو أن يقع الهمز بعد حرف المد وكل منهما في كلمة، نحو إلى أمر الله. وسمي منفصلا لانفصال سببه عنه وهو الهمز، وكون كل من الهمز والمد في كلمة. وحكمه جواز مده 4 أو 5 حركات من طريقنا، وجواز قصره إلى حركتين من طريق أخرى. ولما كان قصر المنفصل لم يرد من طريقنا وهو طريق الحرز الشاطبية، وإنما ورد من طرق أخرى تشمل على أحكام لا بد للقارئ من مراعاتها عند قصر المنفصل. ولما كان القارئ كثيرا ما يحتاج إلى قصر المنفصل في قراءته لسهولته وتناسبه مع مرتبتي الحذر والتدوير خاصة، كان من الضروري معرفة الأحكام التي تجب على القارئ مراعاتها عند قصر المنفصل من أقرب الطرق بالنسبة إلى طريقنا، وهما طريقا المصباح وروضة ابن المعدل، وهو ما سنوضحه في الدرس التالي مباشرة. أسئلة: 1. ما هو المد؟ وما هو القصر؟ وما حقيقة كل منهما؟ وما المصطلح عليه في تحققهما به، وما مقدار الحركة في المد والغمة والسكتة، علل لما تقول. 2- ما حروف المد وما حروف الليم، ومتى تكون الياء والواو مديتين، ومتى تكونان لينتين، ومتى تكونان غير مديتين ولا لينتين. 3- ما أقسام المد وما هو المد الأصلي وما مقداره، وما وجه تسميته أصليا وطبيعيا، وما أنواعه. 4- ما هو الطبيعي الثنائي، وما حروفه، وما مواضعه في القرآن تفصيلا، وما الطبيعي المطلق، وما أحواله، ولماذا سمي مطلقا. 5- ما هو المد الفرعي، وما وجه تسميته فرعيا، وما أسبابه، وما وجه تسميتها أسبابا، وما أنواعه، وما سبب كل منها، وما أحكام المد، وما يختص بكل منها من أنواعه، وما وجه اختصاصه به. 6- ما مراتب المد، ولماذا كان كل منها في مرتبته، وما فائدة ترتيب المدود على مراتب معينة، وما هي الأمور المترتبة على عدم جواز مد الأضعف مع قصر الأقوى. 7- ما هو المد المتصل، وما هو المد المنفصل، ولماذا سمي الأول متصلا والثاني منفصلا، وما حكمهما، وما مقدار مدهما. 1- اقرأ قوله تعالى ولو رحمناهم إلى قوله تعقلون، وبين ما فيها من حروف المد واللين والمدود الطبيعية والمنفصلة، مع بيان سبب المنفصل ومرتبته وحكمه ومقدار مده. 2- قال الله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، إلى قوله قدير، بين ما في هذه الآيات من المدود الطبيعية والمتصلة والمنفصلة، وبين حكم المتصل ومقدار مده وسببه ومرتبته، ولماذا سمي متصلا. 3- مثل لكل من الطبيعي بنوعيه والمتصل والمنفصل بثلاثة أمثلة من غير ما تقدم. 7- فيما يخالف الحفظ من الأحكام مع قصر المنفصل من طريقي المصباح وروضة ابن المعدل. ما يخالف المصباح فيه الحرزة من الأحكام مع قصر المنفصل. يخالف المصباح الحرزة مع قصر المنفصل في 10 أحكام، وهي: 1- وجوب إشباع المتصل، أي مده 6 حركات، أما من طريق الحرز مع مد المنفصل 4 أو 5 حركات، فلا يجوز في المتصل إلا 4 أو 5 كذلك. 2- وجوب إبدال همزة الوصل ألفا ومدها 6 حركات، على أنها مد لازم إذا وقعت بين همزة استفهام ولام ساكنة، ولا يقع هذا في القرآن إلا في 6 مواضع، وهي: الذكرين موضعان بالألعام، الآن موضعان بيونس، الله موضعان أحدهما بيونس والآخر بالنمل. وأما من طريق الحرز مع مد المنفصل 4 أو 5 حركات، فيجوز هذا الإبدال مع المد، ويجوز تسهيل همزة الوصل بلا مد أبدا. 3- وجوب قراءة كلمتي يقبض ويبسط بالبقرة، وفي في الخلق بسطة بالأعراف بالصاد. وأما من الحرز مع مد المنفصل فتقرآن بالسين، وذلك خاص بالموضعين المذكورين من مادة يبسط وبسطة، وأما ما عداهما من هذه المادة نحو يبسط الرزق وزاده بسطة فبالسين مطلقا مع قصر المنفصل من المصباح ومع مده من الحرز. 4. وجوب الإدغام الكامل في نخلقكم بالمرسلات، وأما من الحرز مع مد المنفصل ففيها الإدغام الكامل والإدغام الناقص. 5. وجوب قراءة المسيطرون بالطور بالسين فقط، وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فيها السين والصاد. 6. وجوب تفخيم راء فرق بالشعراء فقط، وأما من الحرز مع مد المنفصل ففيها التفخيم والترقيق. 7. وجوب حذف الياء من آتانية بالنمل، وحذف الألف من سلاسل بالدهر عند الوقف عليهما، وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز في كل منهما الحذف والإثبات عند الوقف. 8. وجوب الإشمام أي ضم الشفتين عند النطق بالنون في تأمنا بيوسف، وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز الإشمام والروم أي الإتيان ببعض الحركة في النون. وأما نطق تأمنا بلا روم ولا إشمام فلم يرد مع القصر ولا مع المد لحفص وليس إلا خطأ. 9. وجوب فتح الضاد في ضعف وضعفا بالروم، وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فتح الضاد وضمها. 10. جواز التكبير بين السورتين من آخر سورة والضحى إلى آخر سورة الناس، وجواز عدم التكبير، وأما من الحرز مع مد المنفصل فلا يجوز التكبير بين السورتين مطلقا. أصل التكبير وصيغه وأوجهه وكيفية أدائها وطريق ثبوتها. واعلم أن الأصل في جواز التكبير هو الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تأخر عنه الوحي فترة حتى قيل إن محمدا قلاه ربه، فعاد الوحي إليه بنزول سورة والضحى للرد على الأعداء القائلين إن محمدا قلاه ربه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة، وإن كان هذا الحديث لم يرد في البخاري ومسلم، وصيغته الله أكبر، وزاد بعضهم التهليل أي لا إله إلا الله قبله، وزاد بعضهم التحميد أي ولله الحمد بعده بشرط التهليل قبله، فلا يجوز اقتران التحميد بالتكبير إلا إذا سبق التهليل. وجوزوا في لا إله إلا الله عند التكبير القصر ليتناسب مع قصر المنفصل والمد للتعظيم، وعلى ذلك فله 5 صيغ: 1. التكبير المجرد. 2. التكبير المسبوق بالتهليل مع القصر في اللام دون تحميد. 3. التكبير المسبوق بالتهليل مع المد في اللام دون تحميد. 4. التكبير المسبوق بالتهليل مع القصر في اللام وبعده تحميد. 5. التكبير المسبوق بالتهليل مع المد في اللام للتعظيم وبعده تحميد. وأما الأوجه الجائزة في التكبير فسبعة، 2 منها يعينان كونه لأول السورة وهما الثالث والرابع من الأوجه الآتية، واثنان منها يعينان كونه لآخر السورة وهما الخامس والسادس من الأوجه الآتية، والثلاثة الباقية تجعله محتملا للأمرين وهي كما يأتي: 1. قطع الجميع. 2. قطع الأول والثاني ووصل الثالث بالرابع. 3. قطع الأول والرابع ووصل الثاني بالثالث. 4. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث بالرابع، وهذه الأربعة يؤتى بها أولا على التكبير المجرد، ثم يؤتى بها على التكبير مسبوقا بالتهليل مع قصر اللام، ثم مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع مد اللام، ثم يؤتى بها مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع قصر اللام وبعده التحميد، ثم مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع مد اللام وبعده التحميد. خمسة، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث عن الرابع. ستة، وصل الأول بالثاني ووصل الثالث بالرابع. سبعة، وصل الجميع ويؤتى بهذه الثلاثة أيضا مع التكبير المجرد، ثم بها مع التكبير المسبوق بالتهليل مع قصر اللام ومدها دون تحميد، ثم بها مع التكبير المسبوق بالتهليل مع قصر اللام ومدها وبعده تحميد. وهذه الأوجه السبعة الجائزة في التكبير إذا ضربت في عدد صيغه الخمس السابقة أنتجت 35 وجها تجوز كلها بين كل سورة وأخرى من آخر والضحى إلى آخر الفلق. وأما بين الناس والحمد فيمتنع الوجهان اللذان يعينان كون التكبير لأول السورة، وهما الوجهان الثالث والرابع وما يتبعهما من التهليل والتحميد. وعلى ذلك فيكون بين الناس والحمد خمسة أوجه للتكبير تضرب في عدد صيغه الخمس السابقة فتنتج 25 وجها. وأما وصل الأول وهو آخر السورة بالثاني وهو التكبير، بالثالث وهو البسملة، وقطع الرابع وهو أول السورة فممنوع لما فيه من قطع البسملة عن أول السورة وإلحاقها بآخرها. والأوجه الجائزة كلها تثبت من طريق الرواية أي التوقيف والتلقي، لا من طريق الدراية أي مجرد العلم دون توقيف ولا تلقي. ويكفي في أدائها عند التلقي أداء ثلاثة أوجه منها بصيغ التكبير المختلفة، واحد مما يعين كون التكبير لأول السورة، وواحد مما يعين كونه لآخرها، وواحد مما يجعله محتملا للأمرين. لكن جرت عادة القراء أن يقرئوا تلاميذهم بهذه الخمسة والثلاثين وجها كلها ليحصل التلقي بها جميعا، وطريق أدائها أن تؤدى على هذا النظام المذكور، وهذا ما تلقيته عند تلقي القراءات العشر. وجوب قصر هاء الضمير وكسر الساكن والمنون قبل التكبير المجرد. واعلم أنه لا يجوز مد هاء الضمير في آخر البينة والزلزلة مع التكبير المجرد لئلا يلتقي الساكنان. وإذا كان آخر السورة ساكنا كآخر والضحى أو منونا كآخر الإخلاص فإنه يجب كسره عند وصله بالتكبير المجرد للتخلص من التقاء الساكنين. ويجمع هذه الأحكام العشرة حسب ترتيبها السابق ذلك النظم التالي: لحفص من الإصباح من فصل قصرا ومتصلا فامدده ستا وأبدلا، بآل آن والبابكل يبسط بسطة بصاد ونخلقكم فأدغم مكملا، وبالسين في المسيطرون نتل فخنا بفرق وآتان احذفا وسلسلا، وأشمن بتأمن نفتح الروم ضعفه وكبر جوازا آخر الناس كالملا، من آخر والضحى وهلل وكبرنا واحمد على ما قاله بعض من تلا من المتأخرين، تم الذي يخالف الحرز من هذا الطريق مجملا. ما تخالف الروضة فيه الحرز من الأحكام مع قصر المنفصل، وتخالف روضة ابن المعدل الحرزة مع قصر المنفصل في 9 أحكام، وهي: 1. وجوب توسط المتصل أي مده 4 حركات فقط، لا جواز مده 4 أو 5 كما في الحرز. 2. وجوب إبدال همزة الوصل مع مدها إذا وقعت بين همزة استفهام ولام ساكنة، وذلك في المواضع 6 المذكورة قبلا فقط، لا جواز إبدالها مدا وتسهيلها بلا مد كما في الحرز. 3. وجوب فتح الضاد في ضعف وضعفا بالروم فقط دون جواز فتحها وضمها كما في الحرز. 4. وجوب السين في المسيطرون في الطور فقط دون جواز السين والصاد كما في الحرز. 5. وجوب الإدغام الكامل في نخلقكم بالمرسلات فقط دون جواز الإدغام الكامل والناقص فيها كما في الحرز. 6. وجوب الإشمام في نون تأمنا بيوسف فقط، لا جواز الإشمام والروم فيها كما في الحرز. 7. وجوب التفخيم في راء فرق بالشعراء فقط، لا جواز تفخيمها وترقيقها كما في الحرز. 8. وجوب حذف الياء من آتانية بالنمل والألف من سلاسل بالدهر عند الوقف عليها، لا جواز الحذف والإثبات فيهما كما في الحرز. 9. عدم السكت على ألف عوجا ونون مرقدنا ومن راق ولام بل رانا، لا وجوبه فيها كما في الحرز. ويجمع هذه الأحكام 9 حسب ترتيبها السابق النظم الآتي: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا، وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصمي لدى روضة لابن المعدل تقبلا، فقصر لمفصول ووسط لمتصل وهمزة وصل منك آلان أبدلا، وبالفتح ضعف الروم والسين في المسيطرون ونخلقكم فأدغم مكملا، وتأمنا بالإشمام فقرأ وفخما، بفرق وآتان احذفا وسلاسلا، ولا سكت في عوجا ومرقدنا ولا ببل ران من راق، وكن متأملا، وفيما عدا هذا الذي قد ذكرته فكالحرز في كل الأمور روى الملا. ما يتفق المصباح والروضة فيه من الأحكام مع قصر المنفصل وما يختلفان فيه منها. وإذا تأملت ما ثبت خلاف المصباح والروضة فيه للحرز، نلخص لك أن كل من المصباح والروضة يتفقان في مخالفة الحرز في 7 أحكام، وهي: 1. وجوب إبدال همز الوصل مدا. 2. وجوب الإدغام الكامل في نخلقكم. 3. وجوب السين في المسيطرون. 4. وجوب التفخيم في راء فرق. 5. وجوب الحذف في آتانية وسلاسلها. 6. وجوب الإشمام في تأمنا. 7. وجوب الفتح في ضاد ضعف وضعفا بالروم، وأن المصباح ينفرد عن الروضة والحرز ب3 أحكام، وهي: 1. وجوب إشباع المتصل. 2. وجوب الصاد في يقبض ويبسط وفي الخلق بسطة. 3. جواز التكبير من آخر والضحى إلى آخر الناس. وأما الروضة تنفرد عن المصباح والحرز بحكمين فقط، وهما: 1. وجوب توسط المتصل. 2. عدم السكت في عوجا ومرقدنا ومن راق وبل رانا. وأن الحرز والمصباح والروضة جميعا متفقون على ما عدا ذلك من الأحكام. وأما ما ذكر في تحرير طريقي المصباح والروضة لبعض المهتمين بالتجويد والقراءات من وجوب توسط عين والإضغام في ثاء يلهث وباء اركب، والإظهار في ياسين ونون وصلا، والصاد في مسيطر بالغاشية، وعدم الغنة في النون قبل اللام والراء، وعدم السد قبل الهمزة، فإنه لا يعني اختلافا بين الحرز والمصباح والروضة في هذه الأشياء كلها، لأن توسط عين ومدها جائزان من جميع الطرق على ما حققه المتولي، وكذلك ما بعدها من الأحكام بالنسبة إلى هذه الطرق خاصة. ويجب أن يحمل كلام هؤلاء المتحدثين في هذه الأشياء الثمانية وذكرهم لها في تحريرات المصباح والروضة على أنه من باب بيان الأحكام التي يخالف فيها كل منهما غيره من الطرق الأخرى لا طريق الحرز بالذات. أسئلة: واحد، اذكر الأحكام التي يخالف المصباح فيها الحرز مع قصر المنفصل. اثنان، ما أصل التكبير وما صيغه وما أوجهه وما كيفية أدائها وما طريقة ثبوتها؟ اثنان، هل يجوز من أوجه التكبير وصل الأول بالثاني بالثالث وقطع الرابع أو لا؟ علل لما تقول. أربعة، ما الحكم عند وصل آخر الصورة بالتكبير المجرد إذا كان آخر الصورة هاء ضمير أو ساكنا أو منونا؟ خمسة، اذكر الأحكام التي تخالف الروضة فيها الحرز مع قصر المنفصل، وبين ما تتفق فيه من ذلك مع المصباح وما يخالف كل منهما الآخر فيه. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.